Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي قد فتي جيرة العالم يا ويل الجود والكرم قد فتي جيرة العالم يا ويل الجود والكرم يا ويل الجود والكرم قد بدا إلي نورها صلوا على النبي محمد.